نعم. وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة، لا جمع صور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه ولبس الثوب والإمامة وقتل حية وعقرب وقمل. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. ويباح قراءة أواخر السور وواسطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. يقول المؤلف رحمه الله: يكره أن يصلي بحضرة طعام يشتهيه، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه رغبتان. ولكن المؤلف رحمه الله يقول بحضرة طعام ويقول يشتهيه، فذكر قيدين أو وصفين. الأول أن يكون الطعام حاضرا، فإن كان الطعام غائبا ليس حاضرا فلا يكره، لأنه في هذا الحال لا يمكنه تناوله ولا تتعلق نفسه به. ثانيا أن يقول يشتهيه بحيث يكون تائقا ومتشوفا ومتطلعا إلى هذا الطعام. فإن كان الطعام بحضرته ولكنه ليس تائقا له ونفسه لا تشتهيه فلا يكره، لأن العلة من المنع هو انشغال قلبه، ومعلوم أنه إذا لم يكن تائقا ولا مشتهيا له فإن قلبه لا ينشغل. الشرط هناك شرط ثالث يضاف إلى ما ذكر المؤلف، وهو أن يكون متمكنا من تناوله، أن يكون متمكنا من تناول هذا الطعام. فإذا قدر أن الطعام كان حاضرا ونفسه تائقة ومشتهية لهذا الطعام ولكنه لا يتمكن من تناوله، إما شرعا كما لو كان صائما، وإما حسا كما لو كان مريضا وممنوعا من هذا الطعام أو من هذا النوع من الطعام، ففي هذه الحال لا يكره. إذن شروط كراهة الصلاة بحضرة الطعام ثلاثة: الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا بقوله عليه الصلاة والسلام بحضرة الطعام، وثانيا أن تكون نفسه تائقة ومتشوفة ومتطلعة إلى هذا الطعام، فإن كانت ليست تائقة فإنه لا يكره. والسبب أن العلة من أو الحكمة من المنع بحضرة الطعام انشغال القلب. الشرط الثالث أن يكون متمكنا من تناول هذا الطعام، فإن كان ممنوعا منه إما شرعا كالصائم وإما حسا كالمريض فلا كراهة، لأنه حتى لو كانت نفسه متائقة ولو كان الطعام حاضرا فإنه لا يتمكن من تناوله في هذا الحال. والدليل على هذا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع رغبته. فإن قدر أنه صلى في هذه الحال، يعني صلى بحضرة طعام يشتهيه وكان متمكنا من تناوله، يعني تمت الشروط، فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فذهب بعض أهل العلم وهو منهج الظاهرية إلى أن صلاته لا تصح، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بحضرة الطعام، وهذا النفي نفي للصحة، فهو كقوله: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وأيضا لأن الخشوع واجب في الصلاة، تعليل أن الخشوع واجب في الصلاة، والصلاة في هذه الحال أي حال كون الطعام حاضرا يشتهيه وكان متمكنا من تناوله تنافي الخشوع. وهذا كما تقدم مذهب أهل الظاهر أنه لو صلى بحضرة طعام يشتهيه وكان متمكنا من تناوله بحيث تمت الشروط السابقة فإن الصلاة لا تصح، وحمل النفي على نفي الصحة. ولكن القول الثاني وهو مذهب الجمهور صحة الصلاة، أن الصلاة في هذه الحال تصح، حتى لو قلنا إن النهي بالتحريم لا صلاة بحضرة الطعام، وذلك لأن العلة من المنع بحضرة الطعام خشية أن لا يكمل صلاته وأن لا يتم صلاته، فإذا حصل إكمال الصلاة وإتمامه فلا مانع. يعني حكمة من نهي النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بحضرة الطعام أن الطعام إذا كان حاضرا وكانت نفسه تائقة أنه ينشغل قلبه فيحول ذلك دون إكمال الصلاة. فإذا قدر أنه أكمل الصلاة وأتمها فإن المعنى الذي من أجله نهي ينتفي والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعليه فيكون النفي في قول لا صلاة بحضرة الطعام يكون للكمال، بمعنى أنه لا يمكن أن نصلي الإنسان في هذه الحال ولا يتمكن من ذلك، وكذلك بالنسبة لمدافعة الأخبثين أن يحمل النفي على ماذا؟ على الكمال، يعني لا صلاة كاملة. واعلم أن صلاة الإنسان مع وجود الطعام أو مع مدافعة الأخبثين لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن لا يعقل منها شيئا، أن لا يعقل من صلاته شيئا، ففي هذه الحال يحرم دخوله فيها، يحرم عليه أن يدخل في الصلاة لأنه سوف يخل بماذا؟ في الأركان والواجبات إذا كان لا يعقل، وهذا يتصور في مدافعة الأخبثين. الحالة الثانية أن يعقل شيئا من صلاته ولكن يذهب خشوعه كليا، يذهب خشوعه كليا، فهذا ينبني على حكم الخشوع في الصلاة. فإن قلنا إن الخشوع في الصلاة واجب ففعله محرم، وإن قلنا إن الخشوع في الصلاة مستحب ففعله مكروه. الحالة الثالثة أن يذهب بعض الخشوع، أن يذهب بعض الخشوع بحيث يخشع في صلاته ولكنه ليس بذلك الخشوع التام الكامل، فالصلاة صحيحة. إذن الإنسان المصلي مع حضرة الطعام ومع مدافعة الأخبثين له هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى ألا يعقل منها شيئا فيحرم دخوله وشروعه فيها. الحالة الثانية أن يعقل صلاته ولكن يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة، فمبني على حكم الخشوع. الحالة الثالثة أن يذهب بعض الخشوع بحيث يخشع في صلاته ولكن ليس خشوعا تاما كاملا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتكرار الفاتحة، تكرار الفاتحة يعني يكره للمصلي أن يكرر الفاتحة. وتكرار الفاتحة له صورتان، الصورة الأولى أن يكررها جملة، يكررها جملة بحيث يقرأ الفاتحة كاملة ثم يعيدها كاملة، والصورة الثانية أن يكررها أفرادا أو آيات منها، أن يكرر بعض أفرادها أو بعض آياتها. هذه صور تكرار الفاتحة. الصورة الأولى أن يكررها جملة بأن يقرأها كاملة ثم يعيدها، والصورة الثانية أن يكررها أفرادا أو آيات بحيث أنه يقرأ آية ثم يعيد، ثم يقرأ آية ثم يعيد. فما حكم تكرار الفاتحة؟ نقول تكرار الفاتحة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكرر الفاتحة لوجود خلل أو توهم خلل في قراءته الأولى، بحيث أنه قرأ الفاتحة ثم تبين أن هناك خللا في قراءة الأولى، بحيث أنه نقص آية أو أخطأ في آية أو لحن يحيد المعنى أو ما أشبه ذلك، فهذا التكرار واجب، هذا التكرار واجب، لأن الفاتحة ركن من أركان الصلاة، فلو لم يكرر الفاتحة لما صحت صلاة. واضح؟ الحالة الثانية أن يكرر الفاتحة لعدم حضور قلبه في قراءته الأولى، بحيث قرأ الفاتحة كاملة تامة ولكن بغير حضور قلب وبغير خشوع وبغير تدبر. والحال الثالثة أن لا يكون له سبب، أن يكرر الفاتحة من غير سبب. هذه أحوال تكرار الفاتحة. إذن تكرار الفاتحة له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكرر الفاتحة لخلل في القراءة الأولى، بحيث أنه لحن أو أسقط آية أو ما أشبه ذلك، فهذا التكرار واجب لأنه يصحح صلاة. الحالة الثانية أن يكرر الفاتحة لعدم حضور قلبه وتدبره وتفكره في القراءة الأولى، وسيأتي حكم. والحالة الثالثة أن يكون ذلك لغير سبب. عرفنا الحكم فيما لو كرر الفاتحة لخلل في الأولى، بقي إذا كرر الفاتحة لغير سبب ما حكمه؟ نقول حكمه أن أقل أحواله أنه مكروه، مكروه كما ذكر المؤلف رحمه الله، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه قد يؤدي إلى الوسواس، ولأنه أيضا إذا كان إماما فإنه يتعب المأمومين، يتعب المأمومين ويشق عليهم. واضح؟ إذن كونه يكرر الفاتحة من غير سبب نقول هذا مكروه. أولا أن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أنه يؤدي إلى الوسواس، وثالثا أنه إذا كان إماما فإنه يتعب المأمومين. وهناك وجه رابع، وهو خروجا من خلاف من أفضل الصلاة بمثل هذا، فإن بعض أهل العلم أفضل الصلاة، وإذا كرر الفاتحة فإن الصلاة تبطل، لأنه زاد ركنا في الصلاة، فهو كما لو زاد ركنا فعليا، كما لو زاد ركنا فعليا. فقالوا زيادة الركن القولي كزيادة الركن الفعلي، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أن الصلاة لا تبطل في هذه الحال، لأن هناك فرقا بين الزيادة في الفعلية والزيادة القولية. فالزيادة الفعلية تخل بهيئة الصلاة، كما لو ركع مرتين أو سجد مرتين أو جلس مرتين، أما الزيادة القولية فلا تخل بهيئة الصلاة. وعلى هذا فالتعليل خروجا من خلاف من أبطلها قياسا على زيادة الركن الفعلي نقول هذا فيه نظر. طيب، بقي الحكم فيما لو كرر الفاتحة ليقرأها بتدبر واستحضار وحضور قلب، كما لو قال قد قرأت الفاتحة ولكن بقلب غافل لم يحضر قلبي وما أشبه ذلك، فهل يكره في هذه الحال أو لا يكره؟ قال بعض أهل العلم إنه لا يكره أن يعيد قراءة الفاتحة، بل ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أن ذلك مستحب، أن ذلك مستحب. ولهذا قال صاحب الإقناع: من أتى بالصلاة على وجه مكروه استحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام الوقت باقيا. من أتى بالصلاة على وجه مكروه فإنه يستحب له أن يأتي بها على وجه غير مكروه ما دام الوقت باقيا. قالوا لأن الإعادة هنا لخلل في الأولى، وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله. وقال بعض أهل العلم إنه يكره أن يكرر الفاتحة ولو قدر أنه قرأها بغير استحضار قلب، لأن هذا إذا اعتاد عليه فتح له أبواب الأوهام والوساوس، فتح له باب الأوهام والوساوس، وهذا القول أصح. وعليه فنقول تكرار الفاتحة لا يشرع إلا متى؟ إذا كان لخلل في القراءة الأولى، إذا كان لخلل في القراءة الأولى بحيث أسقط آية أو لحن في آية أو ما أشبه ذلك فهذا واجب. وأما يقرأها بلا سبب أو بدعوى أن القراءة الأولى كانت بغير خشوع أو حضور قلب أو ما أشبه ذلك، ففي هذا الحال نقول لا يشرع، لأنه مجلبة وسبب من وساوس. يقول مالك رحمه الله: لا جمع صور في فرض كنفل. لا جمع صور في فرض كنفل، يعني أنه لا يكره أن يجمع الصور في الفرض. وجمع الصور في الفرض أن يقرأ في الركعة الواحدة سورتين فأكثر. هذا جمع الصور، أن يقرأ في الركعة الواحدة سورتين فأكثر. يقول المؤلف رحمه الله: لا يكره جمع الصور في الفرض. لا يكره جمع الصور في الفرض، بمعنى أن يقرأ في الركعة الواحدة أكثر من سورة. قرأ مثلا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى. أو مثلا قرأ في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون إذا جاء نصر الله يوم الفتح تبت يدا، وفي الثانية قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لا يكره كنفل، لا يكره جمع صور في فرض كنفل. قوله رحمه الله كنفل يحتمل أن يريد بذلك الاستدلال، يحتمل أن يريد بذلك الاستدلال، وأنه لا يكره جمع الصور في الفرض كما لا يكره ذلك في النفل لوروده. ويحتمل أن مراد المؤلف رحمه الله القياس، القياس، وأنه أراد أن يقيس الفرض على النفل. والقياس إنما يكون إذا كان هناك منازع وخصم، والاستدلال إذا لم يكن هناك منازع وخصم. انتبهوا أخوان. إذن قول المؤلف رحمه الله: لا جمع صور في فرض كنفل. قوله كنفل، الكاف هنا قد يحتمل أن مراده بها، أن يراد بقوله كنفل الاستدلال، يعني لا يكره جمع الصور في الفرض كالنفل، استدلالا على أن ذلك ورد في النفل. ويحتمل أن مراده القياس، يعني أن يقيس الفرض على النفل. متى يكون الاستدلال ومتى يكون مراد القياس؟ نقول يكون الاستدلال إذا لم يكن هناك منازع، إذا لم يكن هناك نزاع فقول كنافل استدلال، والقياس إذا كان هناك منازع. فإذا كان هناك منازع وهناك خصم يقال كما أنه ثبت في النفل فكذلك في الفرض. والحقيقة أن أو الواقع أن هذه المسألة فيها خلاف، فإن بعض أهل العلم رحمه الله كره ذلك، قد يكره تكرار الصور سواء ذلك في الفرض أو في النفل، ولكن الصواب جوازه، الصواب جوازه في الفريضة وفي النافلة. والدليل على ذلك حديث حذيفة رضي الله عنه حينما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ في الركعة الأولى، فقرأ في قيامه بالبقرة وآل عمران والنساء، وهذا في صلاة الليل. والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. إذن نقول لا يكره جمع الصور في الفرض كما أنه لا يكره ذلك في النفل. فإذا قال قائل لم يرد إلا في النفل، قلنا ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل. قال رحمه الله: وله رد المار بين يديه. وله رد المار بين يديه، له اللام للإباحة، اللام للإباحة، أليس كذلك؟ نعم، يعني له، يعني يباح له رد المار بين يديه، فاللام للإباحة. وقوله له رد المار يحتمل أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين بقول له أصل الحكم، وأن أصل رد المار بين يدي الإنسان مباح، أن أصل رد المار بين يدي المصلي مباح. فقول له رد المار يريد إيش؟ بيان أصل الحكم، وأن حكم رد المار بين يدي المصلي مباح، كذا ولا لا؟ نعم. ويحتمل أنه عبر باللام الدالة على الإباحة لمنع توهم الكراهة، لمنع توهم الكراهة. واضح؟ إذا نقول قول المؤلف رحمه الله رد المار التعبير باللام الدال التي تدل على الإباحة هنا يحتمل أن يريد أن يراد به بيان أصل الحكم، وأن أصل رد وأن حكم رد المعار بين يدي المصلي أنه مباح لا سنة، ويحتمل أن يراد به منع توهم ماذا الكراهة. فإن كان الأول وهو بيان الحكم فضعيف بلا ريب، وإن كان الثاني وهو منع توهم الكراهة فهذا التعبير صحيح. وجه توهم الكراهة أن المؤلف رحمه الله ذكر التروح وذكر فرقعة الأصابع وبين أنها مكروهة لأنها عمل من غير جنس الصلاة، فقد يتوهم واهم أن رد المار لما كان عملا من غير جنس الصلاة أنه مكروه فقال له رد المار، فلما كان هذا الحكم قد يتوهم واهم منه كراهة عبر باللام الدال على الإباحة. الآن المؤلف يقول له رد المرء، اللام تدل على ماذا؟ الإباحة، لأنه يعني لم يقل ويسن رد المرء، قال له رد المرء. لماذا عبر المؤلف باللام هنا لم يقل ويسن؟ نقول هنا احتمالان. الاحتمال الأول أن المؤلف رحمه الله يرى أن رد المرء مباح من قبيل المباح وليس من قبيل المستحب فعبر باللام. واحتمال ثاني دفع التوهم، توهم المنع، عبر باللام الدالة على الإباحة لدفع توهم المنع. كيف توهم؟ يقول المؤلف ذكر تروح وذكر فرقعة الأصابع وذكر تشبيك الأصابع، فذكر أفعالا من غير جنس الصلاة وهي مكروهة. رد المرء في الواقع ليس من جنس الصلاة، لا يتعلق بأركانها ولا شروطها، فقد يتوهم واهم أنه إيش؟ أنه مكروه، أنه مكروه. يعني لو قال ورد المال توهم أنه مكروه، فقال وله إيش؟ صرح له رد المال لئلا يتوهم واهم أنه مكروه. وعلى هذا فالتعبير باللام الدالة على الإباحة لا يمنع من أن يكون مستحبا، لا يمنع أن يكون مستحبا، لأن العلماء رحمه الله عندهم قاعدة وهو أنهم يعبرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل توهم المنع أو في مقابل المنع، في مقابل توهم المنع أو في مقابل المنع. في مقابل توهم المنع يعني أن يتوهم القارئ أنه ممنوع، أو في مقابل المنع فيما إذا كان هناك قول بمنع ذلك. أضرب مثالا في الحج، مر بنا أن الإنسان إذا أحرم قارنا أو مفردا فالمستحب له أن يضرب نسكه ليصير متمتعا، كذا ولا لا؟ طيب الفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة قالوا ولمن أحرم بحج أو عمرة مفردا قلب نسكه وجعله عمرة، قلب نسكه وجعل عمرة لمن أحرم، هذا يدل على ماذا؟ على الإباحة، مع أن هذا الحكم مستحب، بل بعض العلماء رحمه الله يرى وجوب الوجوب. أيضا في المسألة الخفين، مسألة الخفين المؤلف رحمه الله فيه زاد مستقل يقول يجوز يوما وليلة للمقيم، يجوز للمقيم يوما وليلة، مع أن المسألة الخفين سنة، قالوا ذلك في مقابل المنع، لأن بعض العلماء وهم الرافضة لا يرون المسألة على الخفين. فالمهم أن أهل العلم رحمه الله ولا سيما في المتون المختصرة يعبرون باللام الدالة على الإباحة في مقابل توهم المنع أو في مقابل المنع، يعني دفع قول من يقول بمنع ذلك، دفع قول من يقول بمنع ذلك. طيب هنا نرجع لأصل الحكم رد المار بين يدي المصلي. المؤلف يقول له رد المار، والمذهب في هذه المسألة أن رد المال سنة أنه مستحب، فعليه يكون المؤلف رحمه الله هنا مشى على خلاف المذهب. ولهذا الشارح عندكم قال في قوله وله رد المرء ويسن، صرف كلام الماتن لأجل أن يوافق المذهب، وهذا القول هو الصحيح أن رد المرء ليس مشروع، ليس مباحا بل هو مشروع. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله. وهذا يدل على الإباحة أو الاستحباب، على الاستحباب، على المشروعية عموما. ولكن هل رد المار بين يدي المصلي إذا قلنا أنه مشروع، هل هو واجب أو مستحب؟ يعني هل يستحب له أن يرد المار أو يسن له أن يرد المار؟ نقول هذا يختلف. فإن كان في فرض، إذا كان المصلي في فرض وكان المار مما يقطع الصلاة، فرد المار واجب، رد المار واجب، لأن الفرض لا يجوز قطعه. واضح؟ نعم، لا يجوز قطعه ولا التمكين من قطعه. وإن كان المصلي في نفل أو كان المار مما لا يقطع الصلاة فالرد مستحب. واضح ولا لا؟ إذا رد المار، رد المار بين يدي المصلي أو رد المصلي من مر بين يديه، هل هو واجب أو لا؟ الجواب: إن كان يصلي، فإن كان في فرض، في صلاة فرض، فيجب أن يرده لئلا يقطع صلاته. إذا كان في فرض وكان المار، نعم، إذا كان في فرض وكان المار مما يقطع الصلاة من ماذا؟ امرأة أو حمار أو كلب أسود، هذه الثلاث تقطع الصلاة، فيجب أن يرد المار، لأنه لا يجوز الإنسان أن يمكن أحدا من قطع فرضه. وإن كان في نفل، يعني يصلي نافلة، أو كان المار مما لا يقطع الصلاة، فالرد مستحب، رد مستحب. وعلى هذا قول المؤلف رحمه الله: له رد المار، نقول هو عبر بماذا؟ بالإباحة. والمذهب أن ذلك سنة، والصواب أن في ذلك تفصيلا، لا نقول سنة ولا نقول مباح، بل الصواب في التفصيل، وهو أن يقال إن رد المار مشروع في الجملة، رد المار مشروع في الجملة، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فيجب بشرطين: أن يكون في فرض، وأن يكون المصلي مما، وأن يكون المار مما يقطع الصلاة. ويستحب إذا كان في نفل وكان المار مما لا يقطع الصلاة. طيب، هنا قول المؤلف رحمه الله: رد المار بين يديه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. ما مقدار ذلك؟ ما مقداره؟ الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بثلاثة أذرع، يقول: لا يجوز الإنسان أن يمر بين يدي المصلي دون ثلاثة أذرع، دون ثلاثة أذرع، فقيدوه بثلاثة أذرع. فللمصلي من قدميه ثلاثة أذرع، ما جاوز ثلاثة أذرع يجوز المرور فيما جاوزها. واضح؟ نعم. وقال بعض أهل العلم: بل لا يتقدر ذلك بثلاثة أذرع، وإنما يتقدر بما يحتاج إليه المصلي من البقعة. ومعلوم أن المصلي يحتاج إلى البقعة إلى منتهى محل السجود، إلى منتهى محل السجود. وهذا القول أصح، أن قدر ذلك بما لا بمنتهى سجوده، لأن المصلي لا يملك من الأرض التي يصلي عليها إلا منتهى محل سجوده وعليه. فنقول: لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي فوق دون السجود، دون السجود. أما ما زاد على موضع السجود فهذا لا يؤثر. والدليل على ذلك قول: بين يديه. إذن نقول: المقدار الذي يملكه المصلي من الأرض إذا كان يصلي قيل ثلاثة أذرع، وهو المذهب. والذراع نحو 44 سنتي، فإذا قلنا أضرب 50، يعني متر ونصف، متر ونصف تقريبا، أو متر وأربعين سنتي تقريبا. والقول الثاني أن الذي يملكه المصلي مما لا يجوز أن يمر فيه بين يديه هو إيش؟ منتهى السجود. وهذا القول أصح، لأن ما زاد على منتهى محل السجود لا حاجة المصلي فيه. طيب، وقول المؤلف رحمه الله: وله رد المار بين يديه. عمومه يشمل ما لو كان في مكة أو في غيرها، وعلى المصلي أن يرد الماء بين يديه سواء كان في مكة أم في غيرها، بعموم الحديث: إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحدا يمر بين يديه. وهذا الحديث عام يشمل حرم مكة وغيرها. واضح؟ نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى استثناء مكة، استثناء مكة عموما، وقالوا إن المصلي لا يرد المار بين يديه إذا كان في حرم مكة، وأن المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة، فجعلوا ذلك من خصائص مكة. واستدلوا بأدلة منها حديث المطلب بن وداعة السهمي رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم، والناس يمرون بين يديه، الناس يمرون بين يديه وليس بين يديه سترة. واستدلوا أيضا بآثر عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد الحرام والطواف يمرون بينه وبين القبلة. قالوا: وهذان دليلان على استثناء حرم مكة، وأنه لا نهي عن المرور بين يدي المصلي، وأن المار بين يدي المصلي لا يقطع الصلاة. أيضا هناك تعليل عللوا به، وهو أن الناس يقصرون في المسجد الحرام لقضاء نسكهم وتعبدهم، فلو منع المار من أن يمر بين يدي المصلي لشق ذلك على الناس في مشقة، أن نلزم الناس أن لا يمروا فيه مشقة، وهذا كما تقدم مذهب الجمهور. إذن الجمهور يستثنون من مشروعية رد المار ما لو كان في مكة عموما سواء في مسجد الحرام أو في غيره، ويقول من خصائص الحرم المكي هذا. والقول الثاني في هذه المسألة تحريم المرور بين يدي المصلي سواء في الحرم أم في غيره، وأن مكة وغيرها سواء، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد وما لا إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، على أن مكة وغيرها سواء، وأن المار يمنع من المرور بين يدي المصلي بقيود ستأتي. والدليل على هذا القول، أو استدل أصحاب هذا القول بعمومات الأحاديث التي لم تفرق بين حرم مكة وبين غيرها: إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، قال هذا عام سواء في المسجد الحرام أم في غيره. وأجابوا عن ما استدل به الجمهور، قالوا: أما الحديث حديث المطلب فضعيف، وكذلك أيضا حديث ابن الزبير أو أثر ابن الزبير ضعيف، ولو صح أثر ابن الزبير فإنه يحمل على أنه كان يصلي في المطاف، ومعلوم أن الطائف من البيت أحق من غيره في هذا المكان،